بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أبو محمد سأل عن علامات رضا الله عز وجل عن العبد. هو نجيبه كما قيد علامات. أما أن نحكم يقينا هذا محال. ما في شيء. لا يشهد إلا لمن شهد. مثل علامات قبول الطاعة. هذه علامات. نعم. من علامات رضا الله جل وعلا التوفيق للطاعة. إذا ترك عبد يعصي الله ولم يبال الله به فهذا من عدم رضوانه عليه. وإن وجد العبد نفسه إذا أذنب يتوب ويجد في نفسه إقبالا على الطاعة تلو الطاعة ويحب الصالحين، وإذا تلي عليه القرآن ضرفت عينه أو وجل قلبه أو اقشعر جلده أو تأمل هذا من دلائل رضوان الله جل وعلا على ذلكم العبد. وثمة أشياء أخر يعني قد لا أرى مناسبا أن أذكرها. هل من علامات الرضا التي ذكرتها شيخنا الكريم يعني اللي هي أن الطاعة ثم الطاعة، هل ممكن أن الإنسان يطيع الله عز وجل لكن قد يكون غير مرضي عنه؟ لا، الفتوحات في الطاعات في الغالب دلالة على دلالة رضا من الله جل وعلا. قال الحسن البصري: ولما رأى قوما يعصون الله هانوا على الله فخذلهم ولو عزوا عليه لعصمهم. من رضوان الله على العبد أن الله يبعثه في الليل ثم يحبب إليه أن يقوم فيتوضأ فيصلي. فمن دلائل رضا الله عليه أن الله أحب أن يقوم عبده هذا بين يديه. لكن من لم يبال الله به ينام ولا يوقظه إلا وهج الشمس. نسأل الله العافية.